فرضية الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، استوى فيها علم الخاصة مع علم الايه؟ مع علم العام. خلاص كده؟ خلاص القصة ان عبد الله السلطان ده كان ماشي على حل شعره، وكان راجل ايه كل حاجة تصق في دماغه يعملها، عايز يزني يزني، عايز يشرب خمر يشرب خمر، مش عايز يصلي ما يصليش، مش عايز يزكي ما يزكيش، كل ده والنبي عليه الصلاة والسلام زعلان منه. بس شايفه بيعمل كل ده اهو وزعلان، لا يقيم عليه حد، ها، ولا يلفت نظره ولا اي حاجه من دي، انما زعلان منه واخد جنب. مات عبد الله بن السلطان، وبعدين جت بقى مرات جم الصحابه يخبطوا على الباب عشان بقى يكفنوه ويدفنوا الامام، فتقوم المراه من داخل مرات عبد الله تقول: من الفساق اللي على الباب؟ قالوا لها: يا أمة الله، هذا رسول الله ومن معه. ها، شفت التركيبة؟ متأسفين خالص وبتاع، وتأسفت للنبي عليه الصلاة والسلام وبتاع. ايه اللي جاب النبي عليه الصلاة والسلام له؟ لما قالوا له: يا رسول الله تعالى صلي. قال: لا، صلي على مين؟ قال: زاني وداعر وفاجر ولا صام رمضان ولا عمل حاجة ولا بتاع، صلي عليه انا زعلان منه. ها، يوم ينزل جبريل عليه السلام، ها، يجوب السبع الصبا وقد ملأ الآفاق، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: إن ربك يأمرك إنك تصلي على عبد الله بن السلطان. الجاني الداعر الفجر اللي ما صامش رمضان ولا ركع ولا عمل أي حاجة له، أيوه، هيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ممتثل لأمر ربه، يجري يجري هو والصحابة، خبطوا على الباب، من اللي مش عارف إيه، فتحت لهم الباب. خدوا الأمانة لقحوه، واخد بالك؟ راجع بقى النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف ايه القصه، مندهش، فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم مظهر الجاهل اللي مش عارف حاجه. الراجل ده كان بيعمل كل حاجه، يدخل الجنه ازاي ده؟ ازاي يجي الامر ربنا على العمليه دي؟ مش طيب، احسن واحد يحل لنا المساله دي مين؟ مرات، امراه. يلا بينا على مراته بعد ما دفنوه. ايه بقى الراجل ده كان بيعمل ايه؟ يا أمة الله، ماذا كان يفعل عبد الله؟ قال: لا يا رسول الله، ده كان قاعد داني فجر ورسول صلى الله عليه وسلم ما بيعملش، ما يخليش، ما يسويش. غير أنها، أنت بقى قلبك، غير أنها، هو بقى الحدث كله هنا، وأنا مش هنهي المسلسل هنا، ها؟ أخلصك برضه القصة عشان قلبك السرايق. غير أنها إذا كانت ليلة النصف من شعبان، ها؟ يا ولده، كان عنده كتاب في اربع ورقات، كان يوم قاري الاربع ورقات، واخد بالك ازاي؟ وعليها للسنه الجايه. مين فكر بكده؟ يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يقول: من سره ان يكون له اجر نور وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرأ هذا الذكر. أجر أولي العزم. وطبعا فتك في الكلام، الكلام ده مش هجوم بقى، والواحد بقى دماغه لما بيجي الكلام ده بيحس ان دماغه لحية طارت منه، وهو بيصير عليه الصلاة والسلام كتاب المكذوب الحقير ده، اللي واحد طبعه لوجه الله، طبعه لوجه الله، مكتوب عليه طبع لوجه الله على نفقة فلان فلان. قال لك لما جاي سنه لقى بقى الحريات، كل حرية ماسكة كاس، ها، وعملت في ايه زنجبيل، واخد بالك؟ وتقول له: خذ مني يا عبد الله، والثانية تقول له: خذ مني يا عبد الله، ايه الحكاية؟ فلما يوم بيتسابقوا كده وعمالين يسوقوه، واخد بالك ازاي؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مندهش من المسألة دي، ها؟ فتخيل كتاب ينشر في بلد دينه الرسم الاسلام، في فوضى عامة، لو في هيئه كبار العلماء تمنع اي بني ادم ينشر ورق الا اذا كان اهلا لان ينشر له. فوضى في النشر، فوضى في الطباعه، فوضى في الترخيصات، كتب ما لها اول ولا اخر، ومليانه بالفسوق والكفر والفجور والعصيان. وهو واحد من الناس المسلمين غلابه، مش عارف الكوع من الكرسوع، قال له: ايه رايك نرفع كتاب ده لوجه الله؟ ده كتاب كده فيه سيره واحد صحابي جليل، ها؟ فيقول له: وحنكتب بقى طبع على نفسه كل لوجه الله. لوجه الله يعني كتاب ينشر لوجه الله؟ لا والله، ده لوجه الشيطان الرجيم. ما لله فيه حرف في هذا الكتاب. فكرنا بالست اللي جوزها اتقتل, ها, وبعدين راح اتباع عشان تأجر واحد يقتل اللي قتل جوزها, فقول لا تدفعك, قلت والله انا خير يا عم ومش عارف ايه بتاع, وعيطت كده, قال تقتله لوجه الله. جئت الى سر الارض هي تاثير الخلق انتم الى الامراء. عشان كده قال تعالى اقتل واقتل, اي كلما اقتلت كلما اقتلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يوقف على هذا الكون اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الشهاده. الحب يوضع ذلك, لا يحدث القرار اجماع في مرتبه الحب من شعر رجل اخر صلاه يقال على عادل الى اعلى درجات الحب العمومي. عشان كده خليني الزحمه وكان زمان يقول لك ايه وسائل الزواج كل سير على الطريق طالع يبيع الزواج وساع يقولون كان رد الزواج الشيء ثلاث قوم تلاقي قوم تلاقي الذاكره يعني تفكر وهذا لا العقل. ليه العلم معروف اذا وصل الانسان الى درجه العباده الم يصل لاحد لقلبه الشيء مع يعقوب. الشيء يقول يا اخوان ان كثير من الناس تستهين عن العباده, تعطيها عن العبوديه. صلاه العباده بجرد عبوديته لهذا الانسان. طبعا موجود معانا في نفس الكون. المسلمون يلبسون الاله. والمسلمون يدعون لحد والمسلمون يدعون لله مثل الله. فأنا كأولا جرب عبوديا لو أنك علمت يقينا على دليل الجسد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقط الشارك وخارجه يقول القرآن وقال لك مجود ورسول عليه وسلم أعطاني إلى مغادرة الشارك وقال ذلك يا أمان بماذا أكتب الشارك أحكي الشارك ضبط الشارك أقول لي شوف كل واحد فتن رسول الله لو أنت الشاب وأنت أعطي حياتك أنت لا تترك طولة لذلك لا يعرف للبطل خلاص لذلك أن يقول يقول القانون هل يروح يا ابن الواحد يقول غالبا ولكن يبعث القرار او يزور الجريده بسجنه واول ما كانت تقع فانا لا اعرف الا ان الجنه رجعت انا في الحين انا على ذلك هل تروح تجري بس يقول لك تقول لي انا موضوع كده يبقى قلوبه قراره اليه وانت تعرفت القرار اللي جواك ربنا لا يحب ولا يكفر ولا يحب. قال تعالى في القران لكم سيره به ومن فات ان لم يؤت تقوم عليه الصبر ومن لا يؤت يمسك عنه الوسر. يبقى طول ما انت فعلت شيء ولم يكنك الحب ليس عندك وجه في وجوه العمر. فلا يشترط عند كل العقلاء اذا سمى الضعيف قانونا ان هو يتدخل نفسه ليبلغ عنه ثم يعاقب الخطايا يا ابدا. انا اقول لك انت مطلع من القوارب الشرعيه التي يقول لك انها تعرف الرجال احسن الرجال كل على الله من عند الله. طب ما هو الخط بعد هذا التحصيل ما بين ان يقال النبي صلى الله عليه وسلم الطويل فيقول ان تعطي رجالك وما بين ان يكون هذا رجل عالم عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احد البحى وحسن الجاهل وقال اليوم الله. وهذا في نتائج هذه الكلمه ان العلماء هو الذين يؤلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد ان يرد كلام الرسول عليه الصلاه والسلام على ذلك. فانا اقول لك احتاج في موقف من ايضا حدثت عن رجال الانتداب اذا كانت قال صلى الله عليه وسلم الا ان بدعه الله الرميم الا ان بدعه الله الجد كالجنه التي قال الله عز وجل اعظم اي جد عن الاسواق ان ترى الله عز وجل ما صحيح عشان الجد. يعني هذه النعمه وهذه الرؤيه هذا تحميل التوفيق جلس المصاحب العام وقالوا لك ابو الصالح مثلا لرجل صاحب موقف كبير فانت يعني ايه هاته هديه وعلى طريق كبير ومعاكيه وهاته رشه وهاته وهاته وهاته مش عارفين كلامك بس ما هو ايه تسعى وتقول للولد وتسعى ايه بس ايه لانك هتحصل لنفسك لا تعاقب معاه بتحس بالظبط انه هيعمل تسجيلات من الجهات والكلام ده وتسعى. وإذا كنت سنة أولى في الإمام وفي الناس الثانية يقول أنا أعرف ما أريد. ولذلك النبي أنا عرفت المشكلة في الجهاد 20 سنة كان الفقه دي حاجة كبيرة أوي. اللي كان يلتقي كان أنا مرة بعد تسع سنين لما أخرجت وكانت الزوجية والله لكل الوقت وما يحيط او ما يحيط حاله من جديد.

يقول لك التحليل المرة يقول التحليل الحرب المرة بس من يقوى فيها كل الأسفل عن المرة محفوظة فقط ثلاثة الثلاثة دعوة لا تحتاج حتى يجب أن أعرف أي يجب بس كان فقط أكثر عن الدين فكان المرأة الدين لكن المرأة الدين قال لا حجبة المرأة حجبة إيه هو شعب الحوالي شعب المطورات والجانب كل والقوم والجانب ويحكي نوع الدين نوع أقول قولي هذا وأستغفر الله.